حصريا على موقع djkimo.com. خد من العمر كتير وفاضل ايه ما انا اعلمش، ولسه الحلم كبير في ظروف بتقول ما تحلمش، ولعله يكون خير سيبك يا عم ما تزعلش، خليك دايما غير الغير ثابت ما بتستسلمش. في ذكريات نتمنى ننسى كأن ما كنا أساسا عشنا، وفي ذكريات نتمنى ترجع وترجع ليالينا الحلوة معاه، لسه بقاوح لسه بكافح لسه بعافي لأجل بقى ناجح، لسه بشوف برغم الظروف الهدف قصادي وعلي أنا رايح، قلبي الكبير بيسع ناس كتير وأنا قلبي مخلص بيحب الضمير، سامحيني يا حبيبتي لو كنت بغير، إزاي مش بغير؟ آه طبعا بغير، وإنتي كنت عايزة واحد على كيفك يسيبك براحتك، بس أنا مش فاهم أيوة أنا مش فاهم أنساكي خلاص يومين بالكتير، حضنك كان سجني وكنت أنا الأسير. نقفل الدفاتر علي سابنا وعلي غادر، ما تيجي نقطع المحاضر ونفتح صفحة دون مشاكل، ما تيجي نبدأ يوم جديد، ما تيجي نعمل شيء مفيد، صدقني الحلم مش بعيد بس عايز قلبي من حديد. قوم بينا قوم سيبك من الهموم، ده لسه مشوارنا بعد من نجوم، قوم بينا يلا دي القعدة مملة وادي الشمس طلعت راحت الغيوم، افتح شباك قلبك للحياة واصرخ بعين وصوتك كلها، انا ده ايوة انتهى وصلت لكل حاجة حلمتها، وصلت لكل حاجة حلمتها. حصريا على موقع djkimo.com.